يهدي الله فهو المهتدي ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فهذه هي رسالتي إلى العلماء أقوم بها على بعض المرض الموجود وعسى أن تكون سببا لشفائي بإذن الله تعالى فقد ذكر في ترجمة محمد بن إسماعيل العنير رحمه الله تعالى أنه كان به علة ولعله الإسهال طالت به ثم وجد كتابا من كتب أهل البدع من كتب أهل الزيغ والضلال فأحرضه وجعله وجودا لقرص من الطعام ثم أكل ذلك من القرص وصار شفاء له بإذن الله تعالى فأرجو أن يكون هذا الشريط سببا لشفائي بإذن الله تعالى ثم بعد ذلك هو يعتبر وصيتي إن توفاني الله العلماء منزلتهم رفيعة يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد دليل على أن أهل العلم يرون الحق حقا ويرون الباطل باطلا وفرعون عند أن خرج على الناس في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا وقارون عند أن خرج على الناس في زينته ماذا قال أهل الدنيا؟ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ولكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون قال الله فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من جهة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين نعم ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما يعقلها إلا العالمون. الجهال أتباع كل ناعم. الجهال هم الذين جالدوا بسيوفهم تحت راية المختار بن أبي عبيد الثقفي، الذي انتهى به الأمر إلى أن ادعى بهم إلى أن ادعى النبوة. هم الذين جالدوا بسيوفهم مع الخوارج، هم الذين جالدوا بسيوفهم مع الباطنية، هم الذين جالدوا بسيوفهم مع أئمة الجور. نعم، فأهل العلم منزلتهم رفيعة، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر كانت لهم مكانة عظيمة يهابهم الملوك والرؤساء والسلاطين. فالليث بن سعد كان أمراء مصر يهابونه، ومالك بن أنس كان أمراء المدينة يهابونه، وهكذا محمد بن إسحاق بن خزيمة يرد على الأمير في غلط. كانت منزلتهم رافعة، لأنه بمجرد فتواه أن هذا الأمير غير صالح، الناس يعرضون عنه ولا يسمعون له ولا يطيعون. فمن أجل هذا كان يهابهم الملوك والرؤساء، وهم رحمهم الله تعالى ينزوون ولا يتضلعون إلى ما بأيدي الملوك والرؤساء. ولقد صدق من قال: ولو أن أهل العلم صانوا صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظمه، ولكن أذلوه فهان ودنسوا. نحياه بالأطماع حتى تجهمه. نعم، لقد انتهى الحال بجمال عبد الناصر لا رحمه الله تعالى إلى أن قيل أو إلى أن قال إن الأزهري كسليه دجاجة، عند أن قيل له: كيف تخرج هذا القانون؟ سيعارضه الأزهريون. فقال: لا، الأزهري كسليه دجاجة. نعم، والآن الملوك والرؤساء في هذا الزمن يبنون القوانين المستوردة من قبل أعداء الإسلام، ثم يدعون أهل العلم يوقعون عليها. وما قضية الخليج منا ببعيد؟ ما قضية الخليج منا ببعيد؟ كيف ذاكم؟ طائفة كبيرة من العلماء بمكة يفتون في الجهاد تحت راية بوش وفهد الممسوح، طائفة أخرى في العراق يفتون في جهاد تحت راية صدام البعثين الذي أهلك الحرث والنسل وقضى على الإسلام بالعراق. فضيحة، فضيحة يا علماء الأمة. فاتقوا الله سبحانه وتعالى، اتقوا الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى ما رفع منزلتكم إلا بسبب العلم الذي تحملتموه، وتحملتم ما يتضمنه، فإن العلم يحسب بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ولسنا نطالب العلماء أن يقوموا بالثورات والانقلابات، نطالب العلماء أن يقولوا إذا دعوا للتوقيع على باطل لا كلمة سهلة، أن يقولوا لا، فإن خشوا على أنفسهم هربوا في الفياسي والضفاف. خير من أن يحملوا أوزارهم كالية يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فقد جاءت بنون المجتمع بعلمائهم بعدما جاءت بنونهم بحكامهم. نعم، النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما في الصحيحين: لا حسد الا في اثنتين، رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل اتاه الله الحكمه فهو يقضي بها ويعلمها. العلماء يجب أن يرجع إليهم الملوك والرؤساء، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أدعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الواجب ألا يبثوا في أمر حتى يسألوا العلماء أيجيز الإسلام أم لا يجيز. هذا هو الواجب. نعم، كانت منزلة أهل العلم من قبل منزلة رفيعة، ربما تجد في حلقة العالم نحو 70,000، وكيف ذاك ولم يكن هناك مكبرات يأتون بمبلغين مملين لدى الصوت وهو يبلغ من خلفه؟ قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، وذاك يصيح: قال حدثنا قتيبة بن سعيد، وهكذا الآخر إلى أن يبلغ من خالفه. أما الآن فقضي حتى على العلم، وأصبح العالم مسكين مدرسا في مدرسة، في مدرسة مثل قطع الصلاة، الخمار، نعم، أو أصبح موظفا في وزارة العدل ووزير العدل وما وزير العدل. نسأل الله أن يريح البلد منه. قد فعل أو باقي فيه رمض. نعم، ماذا يا إخواننا؟ المهم حالة أهل العلم حالة سيئة إلى النهاية. الله سبحانه وتعالى أخلف وعده في قوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أم هم الذين تنازلوا عن هذه المنزلة الرفيعة. الواقع أن أهل العلم هم الذين تنازلوا عن هذه المنزلة الرفيعة. نعم، وصاروا كما قيل أنتم يا أيها العلماء وأنتم طلبة في المدارس تأكلون الفطور إن تيسر كتمة على بسباس. نعم، وما تقومون وتحفظون، وبعد ذلك ماذا؟ أبو دبة، السيارة أبو دبة والعمارة. نعم، ومجلس النواب واللجنة الدائمة. من الذي رفعت إلى اللجنة الدائمة؟ ما هو حزبك كلنا، ما كان رفعتك الحكومة ولا رفعت فلان، اللجنة الدائمة. وهكذا عنوا يطلبون العلم في كل بلدة شبابا، فلما حصلوه وحشروا وصح لهم إسناده وأصوله وصاروا شيوخا ضيعوه وأدبروا. فيا علماء السوء أين عقولكم؟ تنالوا على الدنيا فهم يحلبونها بأخلافها مفتوحها لا يصرروا. فيا علماء السوء أين عقولكم؟ وأين الحديث المسند المتخير؟ أين ذلك الزهد الذي كنت في المدرسة، وذلك الزهد وتلك العبادة وأنت في المدرسة؟ نعم، وذلك الورع وأنت في المدرسة. فلما وصلت إلى القمر أصبحت لصا، أصبحت لصا. نعم، فلما وصلت إلى اللجنة الدائمة، والله ما رفعني إلا هذا الحزب. أنا إذا تركت سينزلوني غدا من اللجنة الدائمة، ما رفعني إلا هذا إلا هذا. فأنا أصبر على ما فيه من البلاء. أنا أعرف أن فيه بلاء وأن فيه مخالفة للكتاب والسنة، لكن غد أنا الآن في رتبة كبيرة، وإذا سينزلوني غدا. ما أحلاها أن ينزلوك لأجل الله سبحانه وتعالى. نعم، فكم من عالم من علمائنا يطلب للقضاء ويأبى، فربما يبرأ من أجل القضاء. ولقد طلب عبد الله بن إدريس ووكيع وحفص بن غياث ضربوا للقضاء، فماذا؟ فعبد الله بن إدريس أظهر لهم أنه أبلغ، قالوا أخرجوا، هذا لا يصلح للقضاء، وهو حافظ كبير. نعم، ووكيع ابن الجراح تحيل عليهم فقال: والله يا أمير المؤمنين، ما رأيت بهذه منذ سنة. أشار بأصبعه إلى عينه وهو يريد أصبعه، ما رأى بأصبعه منذ سنة، وهم يظنون أنه يريد عينه. وأما حفص بن غياث فكان محتاجا، ولكن أريد أن تقرأ ترجمة حفص بن غياث في أخبار القباح حتى لا تسيء الظن بحفص بن غياث. كان يهابه السلافين، يهابونه، وكان يقيم عليهم الحدود إذا ارتكبوها، وإلا فماذا؟ وإلا خذوا دماكم. ما يقول لهم سأخرج عليكم بالسيف، ما يقول لهم هذا، يقول لهم سأتخلى عن دماكم وأرجع إلى بيتي. أرجع إلى بيتي هكذا يا إخواننا. وصاحبنا المسكين يظن أنه إذا أدى كلمة الحق سينازلونه من مجلس النواب. نعم رجل فاضل أعرفه، أنا أعرفه أنه رجل فاضل ويعرف الماء ويعرف تمام المعرفة ويعرف الحق والباطل، لكن فتنا بالسيارة أبي دبة، وفتنا أيضا بالرتبة. من الذي طلع إلى مجلس النواب؟ إنه كذا وكذا. فاتق الله يا عبد الله، والآخرة خير وأبقى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وربما تكون هذه الوظيفة ربما تكون سببا لشقائك في الآخرة. فاتق الله، اتق الله وكن قواما بالحق. أخاطبك أنت يا فلان، أنت تعرف نفسك، أعرف أنك تعرف الحق. قالوا لنا لا نسمي الليلة ربما لا نسمي بهذا الشريع. نعم، ماذا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، فإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. نعم، وإن تلووا أو تعرضوا تعرف الحق. والله إنكم أيها السلفيون على حق، أنا أشهد الله أنكم على حق ونحن معكم، لكن أنتم معنا بماذا؟ أنتم معنا بماذا؟ هي يعني تسلونا إذا لبسونا؟ لا، نحن نريد. وإذا قلتم فاعدلوا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر أبا ذر أن يقول الحق ولو كان مرا. نعم، إنها تضحية بدين، إنها تضحية بشعب، إنها تضحية بأبنائنا، أبنائنا وبلدات أكبادنا. إذا لم نقف مع الإسلام تضحية بالكل. الدولارات الأمريكية، هذه الدولارات يجب أن لا تؤثر على ديننا، وهم لا يعطونها إلا بمقابل، لا يعطونها إلا بمقابل، يجب أن لا تؤثر على ديننا. والله يا قاضي أنزلت الكلمة علي، والله يا قاضي لا أن تمشي على رجليك، خير من أبي دبة، ثم بعد ذلك تسكت وتصم وتخرج عن الحق. يجب أن تقول الحق. فاتق الله سبحانه وتعالى في الشعب، واتق الله في المجتمع، يجب أن تقول الحق. نعم، الأمر أننا أو أن أهل العلم منهم من يقتدى به ومنهم من انحرف. نتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. نعم، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، كمثل الحمار يحمل أسفارا، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتابة، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، فيأتيهم عرض مثله يأخذوه. نعم يا إخواننا، الأمر تكاليف عظيمة على أهل العلم. لا تظنوا أن الله رفع منزلتهم لطول لحاهم، لا تظنوا أن الله رفع منزلتهم لبياض وجوههم أو لأنهم يبرمون العمامة. رفع الله منزلتهم لما يواجهون من المتاعب والمشاق، متاعب في تحصيل العلم ثم متاعب في تبليغه، ومتاعب أيضا في العمل به. بالأمس يوم الأحد، من ماذا يحصل؟ 21 ذي الحجة زارني عالم فاضل، الحق أنه رجل فاضل، فكان من أول كلامه لي أن قال: لم تتكلم في فلان؟ فقلت له: لأنه يدعو إلى التجمع الطاغوتي، وأنا أقول، وهو الحق الله يعلم، أقول إنني لا أعتبره داعيا إلى الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. الداعي إلى الحزبية لا يدعو إلى الخير. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعنا. نعم، فأنا لا أعتبره داعيا إلى الله، أعتبره داعيا إلى حزبية، فأنا أحذر منه. المهم، رجل فاضل لا يدري عن التجمع الطاغوتي شيئا، فقلت له: أردت الانصراف من بين يديه، لأنني مريض وأريد أن أشرح له، وإلا فهو والله لو جلست معه ساعتين أو ثلاث أو نصف النهار إنه أهل لذلك، لأنه إذا عرف الحق. لكن كم كل واحد وأنت محتاج إلى أن تشرح له القضية؟ ماذا؟ أنا ذكرت اسم من هو يا أخوان، هو القاضي محمد بن يحيى جبران. فلو جلست معه نصف يوم أو يوم أو يومين أو ثلاثة أيام، بس أنا كنت متعب وشأن المريض أنا نفسي تكون يعني ما هي مرتاحة، فماذا أردت أن أقوم بين يديه. ثم بعد ذلك جلست معه وقلت له: قد رضيت بك يا قاضي. نعم، و الأخ عبد الوهاب الديلمي والأخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي والأخ محمد الإمام الريمي، رضيت بكم حكما بيني وبينه، بشرط أن يقسم كل واحد منا بالله أنه بريء من الحزبية وأنه مع الكتاب والسنة. ثم بعد ذلك رضيت بكم وأيضا رضينا بكم حكما بين أهل السنة وبين أهل التجمع الطاغوتي. انتهينا على هذا الأمر وقال كلمة ما أحسنها تلكم الكلمة التي قال يهمنا أن يجتمع أهل الخير على هذا الأمر. أنا أظن أنه رجع إليهم في اجتماع في صعدة وأخبرهم بهذا فقامت قيامتهم. الله المستعان. فترجع المسألة إلى العلماء، العلماء سيقيدون بالكتاب والسنة، ونرفض الديمقراطية واحترام الرأي والرأي والماذا والتعددية، نعم، ولا والتنفيذ مع حزب البعث والأفكدة، هؤلاء هذه اعتبروها. فاليوم أتاني أخوه، يا ليتهم أتوا زائرين، جزاهم الله خيرا على زيارتهم. أقصد ما فتحوا هذا الموضوع، لكن أبوا إلا أن يفتحوه. وكان الأخ عبد الله صعتر يتكلم، فقلت له، وكان يقول يجب أن نكون مجلسا من أهل العلم. قلت له ألم أقول لك هذا يا عبد الله؟ قال نعم. قلت ولكنك قال لم تفهم. قلت فهذه الورقة وهذا القلم أنا مستعد وملتزم بهذا أن نكتب مجموعة من علماء اليمن الأفاضل وأن يكونوا هم الحكم في كل مسألة. واثق المجلس كله إلا شقي من الأشقياء، فقال ما يصلح، ما القول العلماء ما يصلح. يا إخواننا إن كان المسألة فيها دليل كفى، على قول العلماء والدليل المسألة ما فيها دليل فأهل العلم أعلم. فنسأل قول الله عز وجل وقال الذين أوتوا العلم ولكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يضرها إلا الصابرون. فقال ما يصلح، والظاهر أن له آثرا عليهم. بعد أن قال ما يصلح صاروا يراجعونه كثرة دقيقتين، وفي النهاية قالوا سنزورك مرة أخرى. قلت لا، لا تزوروني مرة أخرى ولا أريد أن تزوروني مرة أخرى، أنا مشغول وأنتم عندكم فراغ وأنتم مملؤون بالسياسة وأنا طالب علم، ما عندي وقت، لا أرغب أن تأتوني مرة أخرى. نعم، بعد هذا إخواني في الله التنفيذ مع حزب البعث الاشتراكين البعثية إخواني في الله هي وليدة الاشتراكية والشيوعية. قال قائلهم آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. وقال أيضا لا تسل عن ملتي عن مذهبي، أنا بعثي اشتراكي عربي. وقال أيضا فحي على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. فبلج يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، ويقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ويقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. ويقول أيضا بعد أن ذكر ولا المؤمنين المؤمنين ولا الكافرين الكفار في آخر سورة الأنفال إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. نعم انتشرت الفتنة وانتشر الفساد الكبير، انتشرت الفتنة بعد هذا يا علماء التجمع أناشدكم الله أأنتم الذين وضعتم أهداف التجمع الطاغوتية؟ يا علماء التجمع أناشدكم الله أأنتم الذين وضعتم ميثاق الشرف؟ يا علماء التجمع أناشدكم الله أأنتم الذين وضعتم التنسيق مع الحزب البعثي العربي الاشتراكي والحزب الوحدوي الناصرين؟ أم هم مجموعة من الغوثة؟ وتفضل يا صاحب الفضيلة وابدع على هذا الكلام، تفضل يا صاحب الفضيلة وابدع على هذا الكلام أناشدكم الله. ثم بعد ذلك يقول قائلهم أنا منطر، أنا أخشى عليك يا عبد الله أن نراك بالتحرير وكاس الدم في يدك يسيل على لحيتك وعلى ثيابك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فماذا ثم تقول أنا منطر، نخشى عليك يا أيها المنطر، نخشى عليك أن نراك بالقاع وأنت تنهس من لحم الميتة، ثم تقول أنا منطر. يجب أن نرجع إلى كتب اللغة في معاني الاضطرار وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في معاني الاضطرار. فقد ذبح رجل أو ماتت ناقة عند رجل ثم ذهب يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لنا من الطعام كذا وكذا، فهل تباح لنا يا رسول الله؟ قال نعم. من هو المنطر؟ هو الذي يخشى على نفسه التلف. أما أن ترحب بالديمقراطية كما نشرته جريدة الجماهير في التنسيق تنصيب الديمقراطية التي هي كفر، ومن دعا إلى الديمقراطية وهو يعلم معناها فهو كافر، لأن معناها الشعب يحكم نفسه بنفسه. ورب العزة يقول ولا يشرك في حكمه أحدا، ويقول إن الحكم إلا لله. نعم، ويقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. آخر يقول أنا مكره. أخذ تبدأ إلى معنى الإكراه، حد الإكراه أن يحل بك أو بمالك أو عرضك ما لا تتحمله، أما ترتكب المحرمات ثم بعد ذلك تقول أنا مكره، فأنت لست بمكره. فليتق الله العلماء الذين يوصون الناس بأنهم مكرهون في الدخول أو بالترحيب بالديمقراطية أو بالترحيب بالتعددية أو بالترحيب. مجلس العلماء هذا أغلبهم لماذا؟ لأنه سيقال ننظر ينظر العلماء يجوز لكم أن تقفوا في مجلس النواب الطاغوتين، ينظر العلماء يجوز لكم أن تدخلوا في الانتخابات، ينظر العلماء أيجوز لكم أن تدخلوا في هذه التصويتات. والله والله والله لو أفتيتني بفتوى مثل حكم الجامع علي، حكم الجامع علي فورده من هنا إلى آخر المسجد، فأنت والله لو أفتيتني في الانتخابات بفتوى مثل حكم الجامع علي ما بذلتها منك. خبات الله يقول وليس الذكر كالأنثى، الله يقول هذا من كان مؤمنا فمن كان فاسقا لا يستوون، الله يقول نعم في كتابه الكريم أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. نعم ثم تأتيني بفتوى الانتخابات. اسمعوا اسمعوا اسمعوا، فتوى أكبر واحد عندي تخالف الدليل لا قيمة لها، وفتوى أصغر واحد منكم ومعه دليل على العين وعلى الرأس. أبغيكم تسمعون لا تخوفوني بفتوى فلان ولا بفتوى فلان، بل أنا خصم فلان من كان، خصم فلان من كان الذي يخرج فتاوى دائقة فأنا خصمه. نعم الأمر التلبيسات ستزول، سوف ترى إذا انجل الغبار آثرة تحت سامحمار، ستزول التلبيسات اليوم أو غدا أو بعد غد. لا تعن حزبيا ولا تستعين بحزبي، لأن الحزبيين يستغلون المواقف لمصالحهم. فأصحاب جمعية الحكمة هم يسمونها الحكمة ونحن نسميها الحاكمة، أتوا إلينا الأخ أحمد الأصابي هنا، أنا قلت له يا أخ أحمد كلم الأخ محمد بن عبد الوهاب لا يأتوني إلى دماج، والله إني أعرف الخدايا، أنا أعرف الخدايا من فضل الله سبحانه وتعالى. ذهب الأخ أحمد حفظه الله بارد التوجه إليكم، ماذا وصلوا إلينا واشترطنا عليهم ألا يضعوا على الفتوى ختم الجمعية فوافقوا. فإذا هو يبلغني أن الأخ أحمد الشيباني حفظه الله تعالى قدمت إليه فتوى عليها ختم المنتدى الثقافي، قبح الله من وضعه. نعم قبح الله من وضعه، نعم قبح الله من وضعه على فتوى أهل السنة. نحن وزعنا أورادا كثيرة فتوى أهل السنة فقط ليس عليها أسماء، وهذا يستغلها فتوى أهل السنة ويستغل فتوى أهل السنة ويضع عليه ختم المنتدى الثقافي. أنا أقول ولنبلغ الشاهد الغائب أنني بريء من تلكم الفتوى، لأن فيها نصرا للحزبية، حزبية أصحاب جمعية الحكمة، وأيضا فيها أنها لا تجوز الاغتيالات. ونحن لا نقول بهذا، أشرطتنا مملوءة وكتبنا مملوءة أنه يجوز اغتيالات رؤوس الكفر، يجوز اغتيالات رؤوس الكفر من زمان ونحن نقول هذا. فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ارسل الى انصتوا نعم الى ابن ابي الحقيق من يغتاله. وهكذا ايضا قبله ارسل الى من؟ كعب بن الاشرف ايضا من يغتاله. فالشيوعي الذي يؤذي الله ورسوله ويؤذي المؤمنين، وتعرف انك اذا اغتلت لا يلعب المسلمين هذا، لا تكن كاصحاب جماعه الجهاد بمصر يغتالون واحدا والحكومة تأخذ 20,000 وتجذبهم بالسجون. لا، أنت لا تفعل هذا، تستطيع تغتاله ولا يدرى من اغتاله. من اغتاله في البعثيين ولا في الناصريين ولا في الحداثيين، نعم، ولا تتكلموا أيضا في الحكومة. كلامك على الإخوان المسلمين مستمر. أقول مع هؤلاء قصور، مع هؤلاء كلهم قصور، سيخرج إن شاء الله في كتاب بعنوان المصارعة، فهو تحت الطبع بحمد الله. كل هؤلاء معهم قسطون، وأنتم أيضا معكم قسطكم في كتاب آخر سيخرج بإذن الله، قمع المعاند وزجر الحاسد الحاسد. فالمهم كل معه قسطه، نعم من فضل الله سبحانه وتعالى. فلا تقولوا أنا الذي أقول لكم لما تنشرون في جريدة الإصلاح أن ديننا دين النجدين، لما تنشرون هذا؟ المجتمع اليمني يعرف من الذي يمد يده إلى النجديين، المجتمع اليمني يعرف من الذي يخطب ويكتب ويبين مساوين فهد ومن سلك مسلكه. نعم، المهم تلبيسات ولا يستحيون كما يقال، بل كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وكما قيل رمتني بدائها وانسلت. نحن بحمد الله اهل السنه لا يطمع طامع في دعوتنا، اقول هذا سواء كان كويتيا ام نجديا ام حجازيا ام يمنيا، لا يقول خذ هذه ال100,000 وابغيك تسكت عن فلان، ابغيك تكتب هذه اللفظه مدح في فلان. نعم، لا يطمع طامع ابقي وابقي نموذجك في بيتك. لا تطمع حتى اقول لك هكذا، حتى لو كنت محتاجا للمال وسكت ما سأسكت. نعم ما سأسكت. فماذا؟ فدعوة أهل السنة الله هو حافظها وهو المدافع عنها وهو الذي نشرها وهو الذي حببها إلى الناس وهو الذي صبر أهلها على المتاعب والمشاق. فالفضل في هذا لله سبحانه وتعالى. اضحوك يا إخواننا، كان الإخوان المخلصون يظنون أنهم سيركبون على مشايخ القبائل ويسيرونهم كما يريدون، ففرحوا وذهبوا وجاءوا من أجل أن يتحدوا مع مشايخ القبائل. حصل ما يريدون. الواقع أن مشايخ القبائل هم الذين اتخذوا الإخوان المفلسين مطايا. ذهب ذاهب إلى بعض كبار الإخوان المفلسين فقال له: ما هذا التنشيط؟ قال: والله ما نعلم به. قيل له: فلما خطبت في الدفاع عنه؟ قال: خشينا على شبابنا أن يتفلسوا. انظروا يا أخوان، أناس ما يخافون الله يخطب بالباطل من أجل أن لا يتفلت شبابهم من أيديه. المهم قيل له: فما الحل؟ قال: والله الحل أمر مشكل محير. إن قلنا نتبرى من هذا الأمر فسنخرج نحن مجموعة يسيرة ما لنا أثر، وإن قلنا نبقى مع هذا الجمع المخيف فنحن الآن متحيرون ما نستطيع نبت في هذا الأمر. المهم جمع مخيف لمن؟ جمع مخيف لمن يا عبد الله؟ ألا جمعكم فيه الشيوع وفيه البعث وفيه الناصر وفيه كل بلا وفيه جواسيس الدولة؟ نعم. فماذا يا إخوان؟ فمشايخ القبائل والمسؤولون الذين اندسوا استطاعوا أن يسودوا وجوه الإخوان المفلسين بهذا التمثيل. استطاعوا أن يسودوا وجوههم كاتفة فيما بينهم، ولو قاموا خطباء وهزوا رؤوسهم فضمائرهم ونفوسهم تقول لهم: الحق مع السلفيين. أخبرني طالب من طلبة الجامعة أن مجموعة ذهبوا إلى شخص من كبار الإخوان المسلمين. أحد الأخوة يقول: لماذا وضعت على هذه الفتوى وأنت ترى أنها خلاف الحق؟ أنا عندما وقعت عليها ما أعرف الآن فيها خلاف الحق إلا الكلمة، وما تنبهت لها أنها لا تجوز الاغتيالات وأننا لا نجوز الاغتيالات، ما أعلم غيرها. في ذلك الوقت ما تنبهت لها، وبعدها تنبهت لها، وأنا الآن ما أقول أسحب اسمي من الفتوى إلا من أجل أن لا يستغلها الحزبيون لا غير. وبالنسبة لختم الجمعية فاعتذروا بأن الأوراق كان فيها الختم، ما اعتذر لعبد المجيد بهذا، بل قال إنها مثل ما يضعون على أشرطتك تسجيلات اليقظة ويعني على كتبك اسم المطبعة التي طبعتها فما فيها شيء، فلم يعتذروا لي بهذا. ولو اعتذروا ما قبلتوا، كان الواجب أن ماذا؟ كان الواجب أن لا يضعوا الختم وأن يكون تحت إشراف من يوثق به. والله المستعان. بعد هذا اخواني في الله انتم اهل السنه يجب ان تثبتوا على الحق وان تحمدوا الله سبحانه وتعالى الذي وفقكم له والذي حفظ دعوتكم ونشرها من غير حول منكم ولا قوة. والله المستعان. الذي يكون من أهل السنة ويحضر هذا التجمع سنيته مزعزعة، وإلا فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ويقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ماذا هم؟ وإن لم يخوضوا صراحة فهم يلبسون على الناس في هذا الحزب الطاغوتي. كان الأولى أن يسموا أنفسهم ماذا يا إخواننا؟ حزبا من الأحزاب، هذه الأحزاب. أما حزب ماذا؟ أما هذه التسمية يا أخوان مكارة قرارة. لماذا؟ هذه التسمية حزب الإصلاح أو حزب التجمع اليمني، وذكرت شيئا من تلبيساته. رجل من كباري، قد عزمت الليلة ألا أسمي في شريط آخر إن شاء الله سأسمي، رجل من كباري قال، جلس مع بعض إخواننا فقال: نحن ندعو الناس إلى التعهد أن يلتزموا بالكتاب والسنة، لأن الحكومة وضعتنا في الحزبية، فالناس إذا عرفوا أننا حزبيون سينفرون منا، فنحن نقول في آخر كلامنا: نأخذ عليكم العهد أن تلتزموا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمهم دعوتهم ودعوة الحزبيين كلهم مبنية على التلبيسات. والله المستعان. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أبو السلام حفظه الله: إن الإخوان المسلمين بأساليبهم المؤثرة على بعض علماء أهل السنة قد استمالوا بعض المشايخ لإخراج فتوى بأنه لا يجوز الكلام في العلماء، ونشرت هذه العلماء في مجلة قائم عليها الإخوان المفلسين، وهذا الشيخ من أفاضل أهل السنة، فما هي نصيحتك لهذه الباطل لاجتناب الكتاب التي تكون من قبل هذه الفرقة أو الجماعة الفاضلة، وجزاك الله خيرا. الإخوان المخلصون متخصصون لهذا، من أجل هذا ففي الغالب إذا أرسلوا إلي شخصا يرسلون شخصا لحيته إلى سرته وأوفوا بالسرة بقليل، يا نعم يهز بها وكذا، لأن ماذا يظنون أنني سأتأثر بلحيته. أنا ما أتأثر باللحى، نعم أتأثر بالحق، لكن ماذا يا إخواننا؟ ولهم فلهم أثر كبير، لكنها ستنكشف الحقائق. ونقول لهذا المفتين: ارجع إلى كتب الجرح والتعديل، ترى علماء المسلمين قد أجمعوا على الجرح والتعديل، وامرأة أبي سفيان تقول إن أبا سفيان رجل شحيح، فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقرها. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: أما معاوية فصعلوك، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. ويقول أيضا: ما أظن فلانا ولا فلانا يعرفان من ديننا شيئا. وقد ذكرت لإخواننا مثالا، وقبل المثال أذكر حديث: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. فأقول: ماذا فعلت لنا الانتخابات في مجالس التطوير وفي المجالس المحلية وفي اللجنة الدائمة وفي مجلس الشورى الواضح أنها شغلت الناس وأدخلتهم في الإذن ولم تعمل لهم شيئا؟ هذا أمر ثم بعد ذلك أيضا ينبغي أن نعتبر بالجزائر وأن نعتبر بأفغانستان وبغيرها، أي بلاد دخلتها، وهكذا البلاد دخلتها الحزبيات، فإنها معرضة للخراب والدمار. أما المثال الذي أردت أن أذكره لبعض السنيين المغفلين، فقد ذكرته في غير هذا الشريط، ولكنني أذكرها هنا للمناسبة. ما هو؟ أنني لا أحب للسنين أن يكون أشعبية. ما هي الأشعبية؟ الأشعبية هو أن أشعب الطامع إليه المنتهى في الطمع، حتى يقال: ما جفت عروس بالمدينة إلا وذهب يكنس بيته لعلهم يأتون بها إلى بيته، وما رأى أحدا يخوص زنديلا إلا وقال له: أوسعهم لعلهم يعطون لي فيه. فماذا؟ فأشعب ذات يوم كان الأولاد يحذفونه بالحصى في رجليه، فأراد أن يصرفهم، قال لهم: يا أولاد، سالم بن عبد الله يقسم تمراه، فذهبوا إليه. فذهب وكذب عليهم، يريد أن يصرفهم. فذهب الأولاد، فلما ذهبوا قال: لعله صدق، وجرى بعدهم. فأنا أحب يا أيها السنين أن لا تكون أشعبية، تلطم لطمات، ثم بعدها تقول: لعله صدق. لا، والله المستعان. بقي شيء، أن في يومنا هذا عند أن زارنا الزائرون تقدم الكلام، أن قلنا إننا مستعدون أن نعرض قضايا أهل السنة والإخوان المخلصين على جمعية علماء انتخبت، نذكرها إن شاء الله. نعم، وفي النفس من بعضهم شيء سأذكره عند أن أذكر اسمه. نعم، الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي، الأخ محمد الإمام، القاضي محمد بن إسماعيل العمران، القاضي محمد قدران، القاضي يحيى الشباني. في النفس منك شيء يا قاضي يحيى الشباني. نعم، أقول هكذا لأنك لا يكفي أن تعتقد أن التنسيق لا يجوز ثم تقف خطيبا في اجتماعاتهم تدعو إلى التجمع الطاغوتي. القاضي هلال الكبودي، الشيخ عبد الله بن عثمان القيسي، الشيخ عبد الوهاب التيلمي، الشيخ أحمد الشيباني صاحب تونس، هؤلاء رضينا بهم أو نحن أهل السنة إن شاء الله راضون بهم أن يكونوا حكما في جميع القضايا. مثلا أراد الإخوان المخلصون أن يقوموا بمظاهرة، نقول لهم تأنوا حتى يدرسها العلماء، لا تجوز. أراد الإخوان المخلصون انتخابات، نقول لهم تأنوا حتى يدرسها العلماء، أتجوز أم لا تجوز. أراد الإخوان المخلصون التنسيق مع حزب كافر، نقول لهم تأنوا الاشتراكي يا إخوان الذي يتقبلها ويؤمن بها يعتبر كافرا لأنها مخالفة لمبادئ الإسلام. الحزب البعثي العربي الاشتراكي، اشتراكي ما شاء الله. وقد بلغني أنها جريدة المستقبل نشرت أن الحزب البعث العربي الاشتراكي له تحالف وتنسيق مع البعث مع الحزب الاشتراكي. نعم، حتى تتأكدوا يا إخواننا وحتى تسود وجوه الإخوان المخلصين تماما. ماذا يا إخوان؟ قالوا نريد أن يخرج النساء للانتخابات، تأنوا. نريد أن تدري أن الدراسة في الجامعة اختلاف رجال ونساء، تأنوا حتى يدرسها العلماء، أتجوز هذه المسألة أم لا تجوز؟ وهكذا أي مسألة. هذه تبصمهم، تبصم ظهورهم، فليبلغ الشاهد الغائب أننا راضون بحكم هؤلاء العلماء في كل قضية. ولكن ماذا يا إخواننا؟ لكن ماذا؟ ضايع من الضايعين ومايع من المايعين يذهب ويتعابد أو يتحنسف مع الحزب الاشتراكي، وأنت يا صاحب الفضيلة عليك توقف. ما أحسن ما قال بعضهم، قال ما أنا عالم عندهم إلا إذا احتاجوا إلى توقيع. فجزاه الله خيرا. بسم الله. استدراك. ها؟ طيب لا بس أنا ظننت أني ذكرتها. نعم. ماذا أحسنت إن شاء الله. يعني استدراك في قولنا لا تتعن بحزبي ولا تعن حزبيا. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد استعان بالمشركين، فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إن الله لا يؤيد هذا الدين في الرجل الفاجر. فأنا أقصد لا تستعن بحزبين، فإنه سيستغل حاله وأمره ويستغل كربما لمصلحة حزبيته. وهكذا لا تعن حزبيا، فإنه سيستغلها لمصلحة حزبيته. أما العمل لله عز وجل ولا يكون هناك استغلال، فالله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول مثل المؤمنين بتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد للحمى والسهر. نعم. ويقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. لكن أنا أتجرب للحزبيين أنهم يستغلون الأمور لصالح حزبيتهم، فإذا عرفت أنهم سيستغلون الأمور لصالح حزبيتهم أو يتركونك في الطريق فلا تستعن بحزبين ولا تعن حزبيا ولا تعن حزبيا. قال ما تميت الكلام على قضية ضال الجامعة. يقول ذهب بدر 11 نفرا إلى شخص من كبار الإخوان المفلسين فقالوا له يا شيخ ما هذا الاختلاف بينكم وبين السلفيين؟ فقال السلفيون على حق. وانتهى الأمر والحمد لله رب العالمين. فالطالب موجود ومعروف، ليس موجودا هنا إلا أنه زارنا في هذه الأيام فالحمد لله. نعم يا شيخ في بعض الأخوان اتجلوا في حزب الإصلاح في حديقة مساعدة للمغتربين بالبر والرز فسحبوا منهم الجوازات ولم يعطوا دعوة اتجلوا في حزب الإصلاح. المهم يا أخي الحزبيات مبنية على الخديعة. وإلى هنا بارك الله فيكم. بسم الله. استدراكان آخران. الأول في قولي إن الذي ما رضي أن يحكم العلماء أو يرضى بحكمهم إنه شقي. أردت بهذا أنه عمل عمل أهل الشقاوة، وإلا فأهل السنة والجماعة لا يحكمون على موحد بأنه من أهل النار، ولا يحكمون بموحد بأنه من أهل الجنة، لكن يرجون للمطيع الجنة ويخافون على العاصي من النار، إلا من حكم له الله أو رسوله بأنه من أهل الجنة أو بأنه من أهل النار. فمثال الذين حكم الله لهم بأنهم من أهل الجنة 10 المبشرون بالجنة، وفاطمة والحسن والحسين وخديجة وعكاشة بن محصن، وقد ذكرنا جملة طيبة منهم في الصحيح المسند من دلائل النبوة، لأن أخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن فلانا من أهل الجنة ثم لم يغير ولم يبدل، دليل على نبوته، لأنه أخبر عن أمر مستقبل فكان كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الاستدراك الثاني في الاستدلال على أنه لا يحضر اجتماعات أصحاب التجمع الطاغوتين بقوله وقد نزل عليكم في الكتاب يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره فيه غموض. إلا من تأمل فإنهم يحدثون الأدلة لمقاصدهم ولأهوائهم، لكن يغني عن ذلكم قول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وقول الله عز وجل في صفة عباد الرحمن والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما لا يشهدون الزور. وأيضا قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد أنكر أهل العلم تكثير توابع للبيع ونهوا عن ذلك أشد النهي. فمن أجل هذا ومن أجل أيضا المحافظة على وقتك وعلى قلبك ينبغي أن تبتعد عن تلكم الاجتماعات الجاهلية التي تلبس على كثير من الناس. ولقد أحسن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى إذ دخل عمرو بن عبيد إلى بيته إليه أي إلى محمد بن سيرين فقال أريد أن تناظرني. قال لا. قال أريد أن أقرأ قرآنا. قال لا. اسمع عليك أن تخرج من بيتي. فأوضع الرجل فلف محمد بن سيرين ثيابه وقام يتهيأ للخروج. فقيل له ويلك تخرج الرجل عن بيته. فخرج عمرو بن عبيد بن باب وهو احد رؤوس البدع وهو الذي عناهم عبد الله بن المبارك في قوله ايها الطالب علما ائت حماد بن زيد فاطلبن العلم منه ثم قيده بقيد لا كثور وكجهم وكعمر بن عبيد. فكان رأسا من رؤوس البدع. وكان أيوب بن أبي تميمة ينكر على إخوانه إذا شهدوا مجالس أهل البدع. نعم عمرو بن عبيد مع زيغه وضلاله كان زاهدا في الدنيا فقد قدم على المنصور وكان المنصور يعرفه فعرض عليه المنصور ما لا فأبى أن يأخذه فقال المنصور كلكم يبغي سيف كلكم يطلب سيف إلا عمرو بن عبيد. وقال لهم متى تأتينا؟ قال إذا أحببت أتيتك. فقال إذا لا نلتقي لأنه كان زاهدا في الدخول على السلاطين وزاهدا في الدنيا ومع هذا فمبتدع من رؤوس أهل البدع حتى أنه روي في المنام وهو يحك آية. فقيل له في ذلك فقال أريد أن أبدلها بخير منها وهو يقول أيضا عن عمرو بن عبيد يقول إن كان الله أنزل تبت يدا أبي لهب وسب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. وأنزل أيضا ذرني ومن خلقت وحيدا إلى آخر الآيات. فقد عذر الله سبحانه وتعالى أبا لهب وعذر أيضا الآخر وهو الوليد بن المغيرة. نعم كان متفلسفا، من أجل هذا نهى عمرو بن عبيد عن حضور مجلسه وعن حضور مجلس الآخرين. هذا من هو؟ لا، نهى أيوب السختياني عن حضور مجلس عمرو بن عبيد إلى آخره. هذا والحمد لله رب العالمين. يقول الأخ: ما الحامل لك على هذا ثم تتراجع عنه؟ أهو زجر أم صدر عن خطأ؟ وبارك الله فيك. أنا ما أعتقده تراجعا، ولكن بيانا لما قصدته، أنني قصدت أنه عمل عمل الأشقياء، ولم أقصد أنني أحكم عليه بأنه من أهل الشقاوة. هذا لا يعد تراجعا، ولكنه يعتبر بيانا. وهكذا أيضا الآخر، والله المستعان. ثم بعد ذلك أيضا قد يسبق اللسان إلى شيء، وهذا بحمد الله نادر أو أندر من النادر، ومن فضل الله ينبه على هذا إما في الشريط نفسه وإما في حال كتابة الشريط من أجل نشره، فينبه على هذا. فأنا مطمئن غاية الإطمئنان لما في الأشرطة لأنها تلقى على إخوان. ولكن هذه الليلة ماذا يا إخوان؟ فارحة أخطاء لم يتنبه لها الإخوان، لأنها تلقى على إخوان الحمد لله طلبة علم أفاضل مبرزين في العلم، ثم إذا وجدوا شيئا الحمد لله يردون في وقته، ثم بعد ذلك أيضا تكتب على الآلة الكاتبة، وبعد أن تكتب على الآلة الكاتبة صلح منها ويزاد وينقص. فالحمد لله رب العالمين. فالفواكه الجنية وكذلك المقترح قد طلب منا مرارا، طلب غير واحد منا أن يعيد طبعهما وهما من الأشرطة، على أن المقترح فيه أشياء كثيرة أقول لا أذكر لا أذكر لا أذكر. نعم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والحمد لله.